فإنهم لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كذبوه عليه الصلاة والسلام، وتفرقوا عنه فرقا فرقا وشيعا شيعا، كما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال شاردين يمينا وشمالا فرقا فرقا وشيعا شيعا، ليسوا على كلمة واحدة. يعني الكلمة الواحدة التي اجتمعوا عليها هو تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه اجتمعوا عليها جميعا، جميعا اجتمعوا على كلمة واحدة وهي تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستجابة له صلى الله عليه وسلم. واختلافه وحالهم لما كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا فرقا وكانوا شيعا، لأن الذي يجمعهم وهو الحق مفقود عندهم، الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به وبما جاء به، ولكن هذا مفقود عندهم، فهم ليس عندهم الحق، وما اتبعوه وما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين، التذكرة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم وجاءهم بالآيات، ولكنهم أعرضوا. قال: فما لهم عن التذكرة معرضين، ثم ضرب مثلا لنفورهم، لشدة نفورهم من الحق، لشدة نفورهم من الحق. قال فما لل قال سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة، يعني في شدة نفرتهم، في شدة نفرتهم من الحق، كأنهم حمر وحش، مستنفرة فرت من قسورة، إما فرت من أسد أو فرت من صائد يصيدها. ولك أن تتأمل في الحمر الوحش إذا جاءها الأسد كيف تنفر، ولا إذا جاءها الصائد الذي يريدها ويريد صيدها كيف تنفر، نفرتها تكون شديدة. هذا مثل ضرب لأولئك الكفار في شدة، في بيان شدة نفرتهم وإعراضهم عن الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم في شدة نفرتهم عن الحق كهاته الحمر، كهاته الحمر في المستنفرة إذا جاءها الأسد أو جاءها الصائد الذي يريد صيدها. قال: وهذه مثلها، يعني هذه الآية التي في سورة سأل سائل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني نفروا من الحق ولشدة نفرتهم صاروا كذلك شيعا وصاروا فرقا متفرقين يمينا وشمالا، قال فرقا فرقا وشيعا شيعا. فإنه قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني ما بالهم فارين منك، فارين من النبي صلى الله عليه وسلم، فارين من الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين. ثم ذكر أقوالا في معنى هذه الكلمة مهطعين، قال: أي مسرعين نافرين منك، مسرعين نافرين منك، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسرعين في التكذيب، في تكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، يأتيهم بالشيء فيسارعون إلى تكذيبه وعدم تصديقه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كما قال الحسن البصري مهطعين، أي منطلقين، وكل هذا بمعنى واحد، مسرعين في التكذيب، أو كما قال مسرعين نافرين من النبي صلى الله عليه وسلم، أو منطلقين فارين من الحق ومتفرقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال مهطعين مادين أعناقهم، يمدون أعناقهم للنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن اليمين وعن الشمال عزين، واحدها عزة، والعزة هي الفرقة والعصبة من الناس، فرقة من الناس أو عصبة من الناس تسمى عزة وتجمع على عزين. قال: أي متفرقين، هذا حالهم، ما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونفروا عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرقوا عنه يمينا وشمالا، وكما قال الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال عزين، أي متفرقين. قال: وهو حال من مهطعين، يعني هم مسارعون نافرون عنه صلى الله عليه وسلم، مسارعون في تكذيبه، منطلقون، وحالهم كما ذكر هنا أنهم متفرقون، أنهم متفرقون عنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أي في حال تفرقهم واختلافهم، كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: هم مخالفون للكتاب، أي مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. أهل الأهواء مختلفون، لماذا تجدهم مختلفين؟ الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، وتجد فرق، وفي ذات الفرقة تجد فرقا، في ذات الفرقة تجد فرقا، تجد مثلا هؤلاء الروافض الشيعة، وفي نفس فرقتهم هذا تجد فرقا مختلفة، وتجد طوائف الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة، تجدهم متفرقين، بل في ذات فرقهم تجد تفرقا. مش السبب؟ السبب اتباع الهوى. الهوى أبدا ما يجمع، من اتبع الهوى، من كان متبعا للهوى، فإن أهل الهوى ما يجتمعون، يعني يخرج واحد ويصير متبعا لهواه، حتى من كان في فرقته ومن كان في طائفته فيتبع هواه ما بدا له. لكن الشيء الذي يجمع، ومثل ذلك الاجتماع ينفع ويدوم نفعه حتى في الآخرة، والاجتماع للحق، الاجتماع للحق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الطوائف الضالة تتبع أهواءها، لكن قد يقول لك: نحن نجتمع الكتاب والسنة، لكن الفارق في الفهم، قد يستدل بالآية لكن فهمه للآية ليس كفهم الصحابة الذين عاينوا التنزيل وهم أعلم الناس بكتاب الله، أو أعلم الناس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفارق، حتى وإن قال: نحن نستدل أيضا بالكتاب والسنة، لكن فهمك لهذه النصوص من الكتاب والسنة ليس كفهم أهل الاتباع، وإنما فهمك وفهم أهل الأهواء. فالذي يجمع وينتفع من اجتمع عليه في الدنيا وفي الآخرة به هو الاجتماع للحق على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما أهل الأهواء فتجدهم متفرقين ومختلفين، تجدهم عزين، وقد يجتمعون في شيء، اجتماعهم على مخالفة الكتاب، على مخالفة الكتاب، كما يقول هنا الإمام أحمد رحمه الله، قال: فهم مختلفون مخالفون للكتاب، أي مختلفون في الكتاب متفقون في مخالفة الكتاب، اجتماعهم إنما كان في مخالفة الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة وبينوه بالفهم الصحيح. فلذلك هؤلاء اتبعوا أهواءهم فتفرقوا، واجتمعوا كلمتهم اجتمعت على شيء واحد، وهو مخالفة للكتاب، مخالفة للحق الذي بينه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقال العوفي عن ابن عباس: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي قبلك ينظرون. وهذا شبيه بقول من قال: مهطعين، أي مادي أعناقهم، مدمي النظر إليه صلى الله عليه وسلم. قال: عن اليمين وعن الشمال عزين. قال: العزين العصب من الناس، عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال الحسن في قوله عزين: متفرقين، يأخذون يمينا وشمالا يقولون: ما قال هذا الرجل. وقال قتادة: مهطعين عامدين. عن اليمين وعن الشمال عزين، أي فرقا حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أقوال كلها بمعنى واحد. عن اليمين وعن الشمال عزين، أي متفرقين عنه صلى الله عليه وسلم وعما جاء به من الكتاب، كتاب ربنا جل وعلا، وعما جاء به صلى الله عليه وسلم من السنة التي هي أيضا وحي، فهم متفرقون عنها، متفرقون عنها لأنهم اتبعوا أهواءهم. وأهل الأهواء ما تجدهم أبدا مجتمعين، وإنما من اتبع هواه ما يزداد إلا فرقة وتفرقا عن غيره. لكن كما ذكرت، الشيء الذي يجمعهم، وأشار الإمام أحمد رحمه الله، الذي يجمع أهل الأهواء يجمعهم، هو مخالفة الكتاب وما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزين. رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائي. وابن جرير قال: وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق حلق فقال: ما لي أراكم عزين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه من بيته إلى المسجد فأطل عليهم فرآهم متفرقين جماعة جماعة في المسجد، رآهم متفرقين جماعات، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين. وهو أرد هذا الحديث لبيان معنى كلمة عزين في الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين، ما لي أراكم متفرقين، فهم في مسجد واحد، وفي المسجد هم يتذاكرون الحلال والحرام ويتدرسون العلم وغير ذلك، لكن ماذا على أي شيء وجدهم صلى الله عليه وسلم لما أطل عليهم؟ وجدهم متفرقين، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم، قال: ما لي أراكم عزين. في الرواية الثانية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته على أصحابه إلى المسجد، وكانوا في المسجد، قال: وهم حلق حلق، يعني جماعة جماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين. وقوله ما لي أراكم عزين هذا ليس سؤالا عن سبب كونهم هكذا متفرقين، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن مثل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، معناها النهي عن التفرق وعدم الاجتماع، النهي عن التفرق وعدم الاجتماع. المسجد قد يكون صغيرا ويكثر في عدد الناس الذين يحضرون، فإذا كان مثلا يتدارسون العلم ستكون هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة وفي مسجد صغير والجماعة كثيرة، هذا ما يليق. المفروض تكون جماعة واحدة، جماعة واحدة يتدارس فيها العلم ويتذاكر ونحو ذلك. ومن فقه ابن حبان رحمه الله في صحيحه لما خرج هذا الحديث ترجم عليه: باب ذكر الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد في المجلس الواحد إذا أرادوا تعلم العلم ودرسه. قال: باب الزجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما لي أراكم عزين، هذا على جهة الإنكار عليهم ونهيهم عن مثل هذا الفعل. والإمام البيهقي أيضا لما خرج هذا الحديث بوب له: باب من كره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة والمسجد صغيرا وكان فيه منع المصلين عن الصلاة. طبعا منع المصلين عن الصلاة، المسجد صغير ومن يحضر كثر، ثم إذا كانوا يتذاكرون ويتفرقون جماعات جماعات فهذا يضيق على أهل المسجد المسجد، حتى من يأتي يصلي ما يجد مكان يصلي. ولذلك كل هذا فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، منكرا على أصحابه لما وجدهم جماعات جماعات. ولهذا الأليق أن تكون جماعة واحدة. وكل هذا من الحرص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع، والاجتماع والدعوة إليه والحرص عليه هذا أصل عظيم من أصول الدين، أصل عظيم من أصول الدين الحرص على الاجتماع. لكن الحرص على الاجتماع للحق، الشريعة ما جاءت بالحرص على اجتماع الأبدان، ليس هذا مرادا، وإنما المراد هو الاجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله يعني بالقرآن أو بدين الله عز وجل، أحد التفسيرين، الاعتصام بالقرآن والاعتصام بدين الله هما بمعنى واحد وليس المراد. وهذا فيه بيان أن الاجتماع المطلوب والذي يحث عليه والذي هو أصل عظيم من أصول الدين والاجتماع للحق، لا نريد أن نجتمع اجتماع الأبدان واجتماع أهل الأهواء الذي يجمعهم هو مخالفة الحق، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يجتمع الناس على الحق، هذا الذي قلته هو أصل عظيم من أصول هذا الدين. ولهذا تنظر إلى كثير من العبادات وما شرع فيها من الاجتماع، الجمعة والجماعات وغيرها، من الحرص فيها ما فيها من الحرص على اجتماع المسلمين وعلى تآلفهم. وكل مظهر من مظاهر الفرقة إلا وينهى عنه، الفرقة التي تكون بغير حق وإنما تكون بباطل وابتباع هوى، فإن هذه ينهى عنها. والأصل المطلوب هو الاجتماع على دين الله عز وجل وعلى الحق، وضابط ذلك الاجتماع، لما نقول اجتماع الحق قد يقول الإنسان إذا ما هو الضابط، نحن نزعم أننا نريد أن نجتمع الحق، فما هو الضابط الذي يضبط اجتماعنا للحق؟ الضابط في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق أمته وتفترق أمتي على 73 فرقة، وذكر فرقة واحدة ناجية ماذا سماها؟ سماها الجماعة، مع أن الفرق الأخرى من أمته، وهو كان حريصا على أن تجتمع أمته، لكن ما سمى الجميع جماعة، لا، سمى فرقة واحدة هي الجماعة، وبينها صلى الله عليه وسلم بأن التي اجتمعت الحق، وذكر ضابطه، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين هم أعلم الناس بما جاء في الكتاب والسنة، ففهمهم هو المقدم، فإن هذا الذي يكون في هذه الزمرة يكون في الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا يعني أن الحرص على الاجتماع أن يكون اجتماعا على الحق، أن يكون اجتماعا على الحق، فهذا هو المطلوب. نعم. قال رحمه الله: وقوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أي أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم، بل مأواهم نار الجحيم. نعم، هؤلاء الكفار يقول الله عز وجل عنهم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يطمعون في دخول الجنة. ومن المقالات التي قالوها أنهم قالوا لو كان هؤلاء يدخلون الجنة لكنا أولى بهم أو أحق بذلك منهم، وهم يقصدون الإيمان. الكفار لما سمعوا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من وعد ووعيد وما عده الله عز وجل للمؤمنين والطائعين، عد لهم جنات النعيم، فطمع هؤلاء في دخول الجنة، فقالوا لئن دخل هؤلاء الجنة، يعني هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان، لئن دخلوا الجنة فقالوا لندخلنها قبلهم، قالوا لندخلنها قبلهم، هذه مقالتهم. فنزلت هذه الآية: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، ليس الأمر كذلك أن هؤلاء يدخلون الجنة، ولا كما زعموا أنهم يدخلون الجنة قبل أهل الإيمان وأنهم أولى بدخولها من أهل الإيمان. فجاء الرد عليهم في ذلك فقال جل وعلا: كلا بل مأواهم نار الجحيم. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها، فقال: إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من المني الضعيف، كما قال: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. نعم، قال رحمه الله: ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها، فقال: إن خلقناهم مما يعلمون. يعني هؤلاء كانوا ينكروا، أولهم تكبر واستكبر عن الحق، هذه واحدة، ومن ذلك عدم إيمانهم بالبعث والنشور، واستبعادهم أنهم يحيون مرة أخرى. من يحيي العظام وهي رميم؟ إذا صرنا ترابا هل نجمع نحن والأولون وأباؤنا الأولون؟ كانوا هكذا يقولون، وهذا أمر بالنسبة لهم غير واقع، فإنهم مكذبون بالبعث، مكذبون بالنشر، استبعدوا لما يموت الإنسان ويصير رميما وترابا، فكيف يرجع وكيف تحيى العظام من جديد وكيف يحيى من جديد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بالبعث والنشور، بأن ثمة يوما يقوم فيه الناس لله رب العالمين، يحيون ويعودون ليجازيهم الله، يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، لكن كانوا مكذبين لهذا. مما جاء في القرآن كثيرا في الرد على هؤلاء تذكيرهم بالنشأة، هم ماذا، ما الذي استبعدوه ورأوه أنه أمر مستحيل كيف يقع، استبعدوا إعادة الخلق، هذا مخلوق ثم مات وصار رميما، استبعدوا أن يعود من جديد. طيب أيهم أعظم، خلقه من الأول أم إعادته؟ لا شك أن خلقه من الأول هو الأعظم، فإذا كان خلقه من الأول أمرا هينا عند الله عز وجل فكيف بإعادته من جديد؟ هذا أهون، فكيف بإعادته من جديد؟ فهذا لا شك أهون. ولهذا جاء تذكيرهم هنا في الآية بأصل نشأتهم، جاء تذكيرهم في الآية بأصل نشأتهم، فقال سبحانه وتعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، من نطفة، من ماء مهين كما سيأتي في تتمة الكلام، خلقهم من هذا وهم مستكبرون. لو تفكروا أصلا في أصل خلقتهم لما خلقوا من ماء مهين فيه من الحقارة ما فيه، ومع ذلك يستكبرون، لو تفكروا ما استكبروا، كيف يستكبر عن هذا الحق؟ من أنت حتى تستكبر؟ أنت خلقت من ماء مهين، أنت قد خرجت من مجرى البول مرتين، وأنت الذي تحمل العذرة في بطنك، وإذا مت صرت جيفة، فلماذا تستكبر؟ لو تفكروا في مثل هذا ما استكبروا، لو نظروا إلى أنفسهم. وهذا يقال لكل من يتجرع على أن يستكبر على خلق الله أو أن يستكبر على الحق، يأتيه الحق ولا يستجيب فيذكر، قال من أنت يا ابن آدم، من أنت، ما تكون، تفكر، أنت خلقت من نطفة من ماء مهين حقير، ثم أنت قد خرجت من مجرى البول مرتين، من مجرى أبيك ومجرى بول أمك، ثم أنت الذي تحمل العذرة في بطنك، ثم أنت الذي إذا مت لو تركت ولم تقبل بقيت جيفة ينفر الناس منك. فكل هذا إذا تذكر الإنسان يكون واعظا له وزاجرا على أن يتكبر على عباد الله ويترفع عنهم، أو أن يتكبر خاصة عن الحق إذا جاءهم. فقال رحمه الله، ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعد وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها. البداءة معترفون بها، لذا سألتهم من خلقهم، من أوجدهم من العدم، فيقول الله، هم معترفون بهذا. وجودهم من الأول، هذه النشأة التي هي أعظم ولا الإعادة؟ النشأة أعظم، والنشأة هم معترفون بأن الله جل وعلا خلقهم، ولكن هذه الإعادة استبعدوها كيف يعيدهم مرة أخرى. ولو تفكروا في هذا الاستدلال لرجعوا عن ضلالهم، لو تفكروا فيه لرجعوا عن ضلالهم، فهم ينكرون شيئا ويقرون بشيء، الشيء الذي يقرون به أعظم من الشيء الذي ينكرونه، وهو إعادة الخلق مرة ثانية، وهو يسير وهين عند الله جل وعلا، والكل هين، الإيجاد من العدم ولا الإعادة كله هين على الله عز وجل، لكن من جهة النظر أيهم أهون؟ الإعادة أهون، إعادة الشيء بعد وجوده أهون من وجوده من العدم، وهو يسير على الله جل وعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال رحمه الله إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من المني الضعيف، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، مهين يعني في غاية الحقارة، المني هذا في غاية الحقارة. قال وقال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر، واللام هنا للأمر، وهذه دعوة للاعتبار والتفكر، هذه دعوة للاعتبار والتفكر، يتفكر الإنسان في أصل خلقته، في أصل خلقه تفكر في هذا، فلينظر، يدعون الله عز وجل لهذا، فلينظر فليعتبر وليتفكر ابن آدم في خلقه أو مما خلق. قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من ماء دافق الذي هو ماء الرجل، وهذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب الرجل، ترائب الرجل يعني أعلى صدره، وهذا يدل على أن هذا الماء الذي قال فيه جل وعلا خلق من ماء دافق يدل على أنه يخرج من أعماق، هذا على تفسير من يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، وترائب الرجل الذي هو أعلى صدره، فيخرج هذا الماء من أعماق، من أعماق هذا الرجل. نعم بعض أهل التفسير يقول يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب، ترائب المرأة، لكن ظاهر السياق هو التكلم عن الماء الذي يخرج من الرجل، فلهذا الأظهر أن المراد صلب الرجل وترائب الرجل، يخرج من بين الصلب صلب الرجل وترائب الرجل أيضا، ترائب الرجل أيضا من التكلم عن ماء الرجل. وهذا كما أشرت آنفا التمعن فيه، الله عز وجل دعانا إلى النظر، فلينظر، فلينظر الإنسان مما خلق، يتفكر وليعتبر بذلك، خلق من ماء مهين دافق يخرج من بين الصلب والترائب وفي غاية الحقارة، ويخرج من بين الصلب والترائب ويخرج من مجرى البول. فإذا تفكر الإنسان في مثل هذا، هذا يدعوه إلى التواضع وإلى النفور من الاستكبار، ما يكون مستكبرا، لا مستكبرا على خلق الله ولا مستكبرا على الحق الذي جاءه، فيكون متبعا متواضعا لخلق الله، حريصا على الانصياع للحق واتباعه ما تجاءه وعلم به، وهذا أيضا من التواضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقرير الكلام: ليس الأمر كما تزعمون ألا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام، وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، هنا يقول الله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فلا أقسم، وقد مر معنا مثل هذا، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، وقلنا هذه لا زائدة، والمراد هنا القسم، يعني أقسم برب المشارق والمغارب، ولكن هي زائدة لفائدة أشار إلى ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هنا. فالمراد أقسم برب المشارق والمغارب، المشارق والمغارب جاءت مجموعة هنا، مشارق ومغارب، مشارق والمغارب هي مشارق ومغارب الكواكب، الكواكب لها مشارق ومغارب مثل الشمس وبقية الكواكب والنجوم لها مشارق، وكل واحدة لها مشرق ومغرب، ولهذا جمعت المشارق والمغارب. وقد يقال إن المراد به مشارق الشمس ومغارب الشمس، الجمع كله للشمس، مشارق الشمس، لأن الشمس ليس لها مشرق واحد، في كل يوم تطلع الشمس من موضع يختلف عن اليوم السابق واليوم الذي يليه، فهي مشارق تشرق من هذا المكان كله، نعم من جهة المشرق، لكن هي تشرق من هذا المكان اليوم، وغدا تشرق من مكان قريب منه، وبعد غد نفس الأمر، وهكذا وهكذا، حتى ترى الاختلاف تراه ظاهرا في الفصول بين الشتاء وبين فصل الصيف، وفي الاعتدالين في الربيع وفي الخريف ترى هذا الفرق، وترى هذا التنقل في مشارق الشمس. فالشمس لها مشارق ومغارب في كل يوم، كل يوم يختلف مطلع الشمس فيه ومغربها عن اليوم الذي يليه، وهكذا في اليوم الآخر واليوم الآخر، فإذا هي ماذا؟ مشارق. فقوله جل وعلا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، نقول إنها مشارق الشمس ومغارب الشمس، باعتبار أن الشمس لها مشارق مختلفة في كل يوم من الأيام. نعم، وقد ورد في كتاب الله عز وجل ذكر ذلك بالتثنية، كما في سورة الرحمن: رب المشرقين والمغربين، رب المشرقين والمغربين، وجاء ذكره بالإفراد كما في سورة المزمل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كل هذا لا يختلف، إذا قلنا رب المشرق والمغرب، أل هنا للجنس فتشمل المشارق، ومع ذلك قيل في الإفراد رب المشرق والمغرب، قالوا هذا باعتبار الجهات الأربع، والجهات الأربع المعلومة الشرق والغرب والشمال والجنوب، فهنا ذكر رب المشرق والمغرب فهو واحد، مشرق واحد ومغرب واحد باعتبار الجهات الأربع. وفي سورة الذي في سورة الرحمن ورد على التثنية رب المشرقين والمغربين فقالوا هما مشرقا الشتاء والصيف، مشرقا الشتاء وكذلك الصيف. والناظر لسورة الرحمن يجد ذكر التثنية فيها كثيرا، ذكر التثنية ورد في آيات كثيرة في سورة الرحمن، ومن دونهما جنتان مدهمتان ولمن خاف مقام ربه جنتان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ذكرت التثنية في كثير من الآيات. فقالوا الذي يناسب هنا لما ذكر رب المشرق والمغرب المناسب والتثنية، فقال رب المشرقين والمغربين، أو يوجه بما ذكرت في التوجيه الآخر باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف. فإذا لا تعارض، تقرأ في سورة سائل فلا أقسم برب المشارق والمغارب، تقع في سورة الرحمن رب المشرقين والمغربين، وفي سورة المزمل رب المشرق والمغرب، هل هناك اختلاف؟ لا تعارض بينها، لا تعارض بينها، وإنما كل واحدة تذكر باعتبار من الاعتبارات التي أشرت إليها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال وهو مضمون الكلام وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة، وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله ما هو أبلغ من إقامة القيامة. يعني كل هذا الكلام في بيان أنه ليس كما يزعم هؤلاء، ليس كما يزعم هؤلاء بأنهم إذا ماتوا لن يبعثوا ولن يحيوا مرة أخرى، ليس الأمر كذلك. ومما ذكر من الدلائل العظيمة في نفي ما ذكروه ولو اعتبروا فيه لوجدوا ضلال مقالتهم وأنهم لن يعودوا ولن يعيدهم الله عز وجل، ما أخبر به هنا رحمه الله، قال وهو خلق السماوات وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله ما هو أبلغ من إقامة القيامة، يعني إعادة البعث والنشور. قال وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلقهم. طيب القادر على الأكبر أليس قادر على ما هو دونه؟ وطبعا هم يا إخوة مقرون بهذا، حتى الكفار مقرون، لو تقول له خلقك أنت خلق بني آدم أعظم ولا خلق السماوات والأرض؟ يقول لك خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أعظم وأكبر. طيب من الذي خلقها؟ الله عز وجل. الذي هو قادر على خلق هذا الأكبر والأعظم أليس قادرا على خلق ما دونه؟ بل إذا تفكر حتى في الأرض من خلقها؟ خلقها الله، وهم يقرون بأن الله عز وجل هو خلقها، أليس قادر على أن يعيد جزءا كأنه لا شيء منها، جزء كأنه لا شيء من هذه الأرض؟ هذا ابن آدم إذا مات صار رميما وصار ترابا، فهل هذا أمر يعجز عنه ربنا سبحانه وهو الذي خلق هذه الأرض أن يعيد شيئا يسيرا منها فيعيد ابن آدم كما كان؟ لو تفكروا في هذا لعلموا كما قلت ضلال مقالته. ثم قال أيضا، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. في الآية أخرى سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ننظر من اسم الله عز وجل الخلاق، وهذه صفة دائمة له، الخلق صفة دائمة لله سبحانه وتعالى. ومن كان الخلق صفة دائمة له أيعجز عن إعادة شيء بعد أن صار رميما؟ إعادة ابن آدم إذا مات صار رميما أيعجز عن إعادته؟ وهو الذي الخلق صفة دائمة له سبحانه وتعالى، كيف لا وهو الخلاق سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال رحمه الله وقال هاهنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة لذلك. وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وقال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واختار ابن جرير: على أن نبدل خيرا منهم، أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه، والله أعلم. نعم، قال جل وعلا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. لا أحد يمنع الله عز وجل من ذلك، ولهذا قال: وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين، أو بوجود من يمنع ذلك. هل يمنع أحد ربنا جل وعلا أن يعيدهم بعد أن أوجد خلقهم من عدم، أن يعيدهم مرة أخرى بعد أن صاروا رميما؟ لا أحد، وما نحن بمسبوقين. وهنا ذكر ابن كثير قولين في قوله جل وعلا: على أن نبدل خيرا منهم. هذا التبديل هو ماذا؟ قال ابن كثير، وهو الذي رجحه وقال هو الأظهر نظر للسياق والآيات، أن المراد به إعادة أبدانهم مرة أخرى خيرا مما كانت في الدنيا، خيرا مما كانت في الدنيا. على أن نبدل خيرا منهم، يعني نبدل أجسادهم هذه التي صارت رميما ومستحال إعادتها، نعيدها مرة أخرى، ونعيدها بما هو خير مما كانت عليه، بما هو خير مما كانت عليه. والقول الثاني ذكر بأنه قول شيخ المفسرين من جرير الطبري رحمه الله، أن المراد بالتبديل أن يبدلهم الله بقوم آخرين، يذهب بهم ويأتي بقوم آخرين، كما قال في سورة محمد، قال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. ولكن ابن كثير يقول الأول هو الأظهر، لأن المراد بهذا التبديل أن يبدلهم أبدانا، لأن هذا المناسب للسياق. السياق كان في ذكر ما نفوه، وهو إعادة الأبدان والبعث والنشور والحساب، فالحساب والجزاء. فهذا المناسب أن يقال إن قوله جل وعلا على أن نبدل خيرا منهم، المراد به ما ذكر ابن كثير رحمه الله، أن نبدلهم بأبدان خير من هذه التي، أو خير من أبدانهم الأولى. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا، أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نعم. ثم قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. هذا الكلام يقوله ربنا جل وعلا تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه حاله مع هؤلاء الذين هو يريد بهم الخير ويريد إنقاذهم من نار جهنم بدلالتهم على عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبما جاء به وبكتاب ربنا، ولكن هؤلاء أصروا على التكذيب، على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له سبحانه وتعالى: فذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا، دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. دعهم يخوضون، يخوضون في الأقوال الباطلة وفي العقائد الفاسدة، عقيدة الشرك بالله عز وجل وتكذيب اليوم الآخر وتكذيب البعث والنشور. دعهم يخوضون في ذلك، يخوضوا ويلعبوا، دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال: حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله. طبعا أعد الله جل وعلا في ذلك اليوم العذاب الأليم والوبال والنكال، وهو عاقبة ما ذكر من حالهم هنا، أنه كانوا يخوضون ويلعبون في الأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة، فأعد الله لهم عذابا أليما. قال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون، هذا ذكر لحال الخلق، ذكر لحال الخلق في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، حين يلاقون يومهم الذي كانوا يوعدون، يومهم الذي كانوا يوعدون. قال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من القبور، الأجداث هي القبور، والغالب أنهم يخرجون من القبور. لا يقال إن بعض الناس مثلا قد احترق ولا قد غرق وكلته هوام البحر ونحو ذلك فيقول إذن هذا لا يخرج، لا، وإنما ذكر القبور والأجداث باعتبار الغالب، أغلب الناس يخبرون أغلب الناس يقبرون. قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. سراعا مجيبين للنداء في ذلك اليوم العظيم، دعوة الداعي في ذلك اليوم العظيم، ولا يتخلف أحد واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. قال أن يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ثم ذكر أقوالا في معنى النصب. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون. وقال أبو العالية: إلى غاية يسعون إليها. وقد قرأ الجمهور نصب بفتح النون وإسكان الصاد، وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري نصب بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون، يبتدرون أيهم يستلمه أولا. وهذا مروي عن مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله يعني أن المراد بقوله جل وعلا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي كان المعنى نصب، ولا القراءة الثانية نصب يوفضون قراءة الجمهور، المراد به أنهم كما كانوا يسعون إلى ذلك في في في الدنيا سعيا شديدا إلى الصنم وإلى العالم الواضح ونحو ذلك، فإنهم يوم القيامة كذلك يقومون من قبورهم مسرعين، يقومون سراعا من قبورهم. نعم. قال رحمه الله: وطبعا هذا الأمر الذي إذا خرجوا من قبورهم لا يستطيع الواحد أن يتخلف عن دعوة الداعي إذا دعا، بل يقومون مسرعين، ولا يستطيع أن يتخلف ولا أن يأتي غير مسرع، لا، بل هذه حالهم التي يكونون عليها ويكون عليها الخلق جميعا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقوله خاشعة أبصارهم، أي خاضعة، ترهقهم ذلة، أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال: وقوله خاشعة أبصارهم، أي خاضعة، يعني يغشاهم الذل، يغشاهم وتعلوهم الذلة، لأنه قال ترهقهم ذلة، أي في مقابل ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، فتغشاهم الذلة جزاء وفاقا، كانوا يستكبرون عن الحق ويستكبرون عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يوم القيامة تغشاهم هذه الذلة. قال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فتعلوهم الذلة وتسكن أبصارهم، هذا معنى خاشعة أبصارهم، أي تسكن أبصارهم. طبعا هذا من شدة الخوف، كل هذا الحال منهم من شدة الخوف ومن شدة الذلة التي أصابتهم، من عظم الذلة التي أصابتهم. قال: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وما دام ذلك اليوم قد وعدوا به فلا بد من الوفاء، لأنه ماذا؟ وعد الله عز وجل، هذا وعد الله جل وعلا، فوعدهم في ذلك اليوم، وهو في الحقيقة وعيد لهم ووعد لأهل الإيمان فيه من الخير والجزاء العظيم. وهذا اليوم لا بد أنه آت، أخبر الله جل وعلا به، وهو آت، وكل آت قريب، كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فتني ذكر حديث لما ذكرنا الماء المهين والآيات التي قال فيها جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقوله جل وعلا: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما بصق على كفه ووضع عليها إصبعه، بصق على كفه وأشار إليه، إشار إلى بصاقه بالسبابة، هكذا يشير إليه بالسبابة، فقال: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، ويشير إلى البصاق لأنه قال وضع عليه إصبعه، يقول: خلقتك من مثل هذا، خلقتك من مثل هذا، يعني في الحجم، البصاق كم يكون يسيرا، من مثل هذا في حجمه وفي ضعفه، يعني هذا الماء المهين الذي وغاية في غاية الحقارة. قال وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين والأرض منك وإيد فجمعت ومنعت. جمعت ومنعت كما مر معنا في وصف الإنسان الهلوع، الإنسان الهلوع. قال حتى إذا بلغت التراقي يعني بلغت نفسك وجاءك الموت قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة وقائلها، ما يجاب إلى الرجوع. إذا عين الموت وعلم بأن الأمر حق يطلب أن يرجع ليعمل في الدنيا فيجاب كلا. وهذا الذي ذكرنا في الحديث، إذا بلغت التراقي جاء عند قبض روحه يقول أتصدق، يريد أن يتصدق الآن، وليس المراد بالتصدق فقط، يعني يريد أن يعمل صالحا ومن جملته الصدقة، فيقال له وأن أوان الصدقة. الآن الخروج من دار العمل، هذا ليس دار العمل، الآن تخرج منها. أين كنت يوم رزقك الله بعمر وأعطاك عمرا تتمتع به في الحياة الدنيا؟ أين كنت من هذا المطلب الذي تطلبه الآن؟ مع أن المستكبرين عن الحق يتمنون مثل هذه الأماني، والله عز وجل يقول عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى ولو ردوا على فرض يردون إلى الدنيا يطلبون أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من النار، ولو ردوا لو ردهم الله إلى الدنيا لعملوا كما كانوا يعملون، يبقون مكذبين ومستكبرين، لأن الحق الذي رأوه أهل الإيمان قد علموه في الدنيا جزما ويقينا بما قرأوه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما آمنوا وجدوا الجزاء الحسن يوم لقاء الله عز وجل. وهؤلاء على فرض أنهم لو ردهم الله فإنهم ما يعملون صالحا، لعادوا إلى ما كانوا يعملون من التكذيب والاستكبار وغير ذلك. فهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه ما استفيد من الآيات، أن ينظر الإنسان إلى أصل خلقه. ولذلك إذا تدبرنا قول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، الله عز وجل يدعون إلى الاعتبار، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ماء مهين غاية في الحقارة. ومع ذلك ما ينبغي أن تتكبر عن عباد الله ولا أن تستكبر عن الحق إذا جاءك، لأنك تفكر وانظر، انظر في أصل خلقتك، خلقت من ماء مهين وخرجت من مجرى البول مرتين، ولو مت صرت جيفة لو مدفنك الناس لنفر الناس عنك، حتى الهوام والدواب تفر عنك، بعضها تفر منك. فإذاك إنسان يتفكر، فهذه الآية فلينظر إنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب، تفكير وتدبر في أصل خلقة الإنسان حتى ما يستكبر ويتواضع للخلق ويتواضع للحق إذا جاءه. وبهذا ننتهي من هذه قراءة تفسير هذه السورة، والسورة التي تليها هي سورة نوح، نشرع فيها في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.